تحياتي أصدقائي أستاذ حاتم عمر، ورافقكم إذن هذه المرة في درسنا حول تونس في العشرينات. سندخل إذن سلسلة من الدروس تتناول إذن تاريخ تونس في النصف الأول من القرن العشرين. إذن أول هذه الدروس إذن يتناول إذن فترة العشرينات في البلاد التونسية. فقد اتسمت فترة العشرينات بالبلاد التونسية باستعادة الحركة الوطنية لنشاطها بعد الفتور الذي شهدته خلال فترة الحرب العالمية الأولى بين 1914 و 1918. فطور الوطنيون التونسيون مطالبهم وطرق نضالهم، وظهرت أيضا تنظيمات جديدة. فما هي الظروف الداخلية والخارجية التي استفادت منها الحركة الوطنية التونسية في فترة العشرينات؟ ما هي التنظيمات التي ظهرت والطرق النضالية التي وقع اتباعها والمطالب التي وقع رفعها؟ إذن سنستهل إذن العناصر الرئيسية بالعنصر الأول بالرقم الروماني، إذن المتعلق بظرفية العشرينات. وهذه الظرفية يمكن أن نبوبها إلى قسمين: الظروف الداخلية الخاصة بالوضع الداخلي في البلاد التونسية، والظروف الخارجية المتعلقة بالوضع الدولي. إذن سننطلق بالظروف الداخلية. فينبغي الإشارة في البداية أن البلاد التونسية شهدت البلاد التونسية غداة الحرب العالمية الأولى عودة السلطات الاستعمارية الفرنسية إلى سياسة النهب الاستعماري، وفي وقت كانت فيه في الواقع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بتونس صعبة للغاية. إذن سنبدأ بالنقطة الأولى المتمثلة في تفاقم سياسة الاستغلال الاستعماري. فقد سعت فرنسا خلال الحرب وإثرها إلى تشديد الاستغلال لمقدرات مستعمراتها للتعويض عن خسائرها، وبطبيعة الحال من بين مستعمراتها البلاد التونسية. وتجسم ذلك في استغلال فرنسا للطاقات البشرية التونسية في المجهود الحربي بتجنيد 80,000 شابا تونسيا في الجيش الفرنسي، قتل منهم تقريبا 15,000، هذا إلى جانب تجنيد 30,000 عاملا تونسيا في الضيعات والمصانع الفرنسية. كما عادت فرنسا بقوة إلى سياسة الاستعمار الزراعي مستهدفة أراضي الأحباس، وفتحت السوق التونسية أمام البضائع الفرنسية، كما قامت برفع الضرائب وإحداث ضرائب جديدة. وألحقت سياستها هذا ضررا كبيرا بالحرفيين والتجار التونسيين. ثم أخيرا سنت سلطات الحماية قانونا سمته قانون الثلث الاستعماري، أصدره المقيم العام فالاندان سنة 1919، وتمثل في تمكين الموظفين الفرنسيين بتونس من منحة إضافية بثلث الأجر مقارنة بزملائهم بفرنسا، وقد فاق عددهم إذن 4,000 موظفا بالبلاد التونسية، وكل ذلك على كاهل الميزانية التونسية. وأثار هذا الإجراء نقمة الموظفين والمثقفين التونسيين على النظام الاستعماري. إذن هذا من ناحية. إذن عودة فرنسا إلى سياسة الاستغلال الاستعماري بطريقة إذن قوية كان في الواقع في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة جدا كانت تمر بها البلاد، وهي النقطة الثانية. فقد تعاقبت بتونس بين 1919 و 1924 سنوات فلاحية رديئة كانت نتائجها وخيمة جدا على إنتاج الحبوب خاصة وتربية الماشية. فقلت المؤن وارتفعت الأسعار، وظهرت المجاعة والأوبئة في بعض جهات البلاد التونسية. وفي تونس العاصمة مثلا تعددت الاحتجاجات المطالبة بالخبز. وهكذا أضرت السياسة الاستعمارية الفرنسية غداة الحرب الكبرى بكل فئات المجتمع التونسي، من فئات شعبية وفلاحين وتجار وحرفيين وموظفين، وهو ما سيدفع قسم هام من هذه الفئات إلى الانخراط في النضال الوطني ضد النظام الاستعماري. وعدد من هذه الفئات سيكون رافدا للحركة الوطنية التونسية. إذن هذا في جانب الظروف الداخلية، ولكن الحركة الوطنية التونسية أيضا استفادت من ظروف خارجية، من ظروف دولية. إذن هذه أي النقطة الثانية بالرقم العربي. فقد تأثر الوطنيون والشعب التونسي عموما بعدة أحداث خارجية ساهمت في تنمية الشعور الوطني، من بينها انعقاد مؤتمر السلم بباريس وبروز مبادئ الرئيس ويلسون المؤكدة على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو جعل الوطنيين وهو ما جعل الوطنيين التونسيين يوجهون رسالة إلى الرئيس الأمريكي ويلسون آملين حضور المؤتمر لتمثيل البلاد التونسية. كما تجدر الإشارة أيضا إلى صدى الحركة الوطنية التركية بقيادة مصطفى كمال الذي نجح في المحافظة على وحدة واستقلال بلاده ضد التدخل الخارجي الغربي، مؤسسا دولة تركيا الحديثة. وأخيرا صدى الثورة المصرية سنة 1919 بقيادة سعد زغلول، وتمكن الوطنيين المصريين من حضور مؤتمر السلم بباريس، وتوجت جهودهم باستقلال مصر سنة 1922، وهو ما كان له وقع كبير على التونسيين وزاد في حماسهم. وهكذا تضافرت في فترة العشرينات عوامل داخلية وأخرى خارجية ساهمت في تنمية الشعور الوطني والحركة الوطنية التونسية، وتجسم ذلك بالخصوص في نشأة أول حزب وطني تونسي مهيكل ومنظم، وهو الحزب الحر الدستوري التونسي. إذن هكذا نمر إلى العنصر الثاني بالرقم الروماني، الحزب الحر الدستوري التونسي ونشاطه. سنستهل هذا العنصر الثاني بالحديث عن أولا نشأة الحزب الحر الدستوري التونسي. فقد نشأ هذا الحزب سنة 1901 على يد ثلة من المثقفين التونسيين، جلهم من قدماء الشباب التونسي، منهم عبد العزيز الثعالبي إلى جانب أحمد الصافي وحسن الجلاتي وأحمد السقا، وكلهم تقريبا محامون. وقد جاء تأسيس الحزب تتويجا لجملة من التحركات، فقد بادرت هذه المجموعة منذ 1919 بتأسيس الحزب التونسي لكن دون هيكلته وتنظيمه، وتوجهوا برسالة إلى الرئيس ويلسون مطالبين بالمشاركة في مؤتمر السلم، ولكن لم يوفقوا بذلك بسبب رفض فرنسا. ثم سافر أحمد السقا إلى فرنسا ولحق به الثعالبي، حيث اتصل بأحزاب اليسار الفرنسية لكسب تأييدها. وأصدر الثعالبي من فرنسا كتاب تونس الشهيدة الذي بين فيه مساوئ نظام الحماية على تونس، وشرح مطالب التونسيين وخاصة مطلب الدستور وتطبيق معاهدة الحماية بطريقة نزيهة، وهو ما يكفل في الحد الأدنى الاستقلال الداخلي للبلاد. غير أن السلطات الفرنسية الرسمية رفضت الاستماع إلى المطالب، بل منعت صدور كتاب تونس الشهيدة، وهو ما أقنع الثعالبي ورفاقه بضرورة تأسيس حزب جماهيري منظم قادر على خوض نضال طويل. وبالفعل تأسس الحزب في مارس سنة 1901، واختاروا له اسم الحزب الحر الدستوري التونسي بناء على مطلبه الأساسي وهو الدستور. وكان حزبا منظما ومهيكلا يضم قيادة هي اللجنة التنفيذية والمجلس الملي والشعب الدستورية في الجهات. فما هي إذن المطالب التي صاغها هذا الحزب؟ إذن سنتحدث هكذا عن برنامج الحزب الذي يمكن أن نلخصه فيما يلي. فالحزب في الواقع طور مطالبه من المطالبة بالدستور والحكم الذاتي إلى المطالبة بإصلاحات في إطار الحماية. وسوف نتعرف خلال هذه الفقرة إلى هذا التدرج. إذن في البداية كان الحزب الدستوري يطالب بدستور للبلاد وبالفصل بين السلطات وبمجلس تشريعي منتخب، ولكن أمام رفض السلطات الفرنسية عدل الوطنيون من مطالبهم لتستقر المطالب في النهاية بإصدار الحزب في جوان 1901 لبرنامجه المتكون من 9 نقاط المعروف ببرنامج النقاط 9، والتي ستظل منهاجا لعمله حتى سنة 1933. ويمكن أن نبوب هذه المطالب كالتالي. فمنها إذن مطالب سياسية، وخاصة إحداث مجلس تفاوضي مشترك تونسي فرنسي، الفصل بين السلطات، انتخاب مجالس بلدية، وحرية الصحافة ونشاط الأحزاب. إذن ثم هناك مجموعة من المطالب الاجتماعية، من أهمها وهي بالأحرى المساواة بين التونسيين والفرنسيين في المرتبات وقبول التونسيين في جميع الوظائف، وإجبارية التعليم. أما في الجانب الاقتصادي فطالب الحزب بمشاركة التونسيين في اقتناء الأراضي الزراعية. وهكذا يمكن أن نستخلص أن الحزب تخلى عن المطالبة بالاستقلال الداخلي وبالدستور، واكتفى بالمطالبة بإصلاحات في إطار نظام الحماية، وقبل ضمنيا بمشاركة الجالية الفرنسية في إدارة شؤون البلاد. وهذه المرونة التي أظهرها الحزب كان هدفها تحقيق بعض المطالب. فكيف إذن، فما هي إذن الطرق النضالية التي اعتمدها الحزب الحر الدستوري التونسي لتبليغ مطالبه؟ إذن في العنصر الثالث إذن بالرقم العربي، نشاط الحزب. فقد اعتمد الحزب الدستوري التونسي في نشاطه طريقة إمضاء العرائض، وهذا إلى جانب النشاط الصحفي، وخاصة إرسال الوفود للتعريف بمطالبه. وفي هذا الإطار أرسل الحزب عدة وفود يمكن أن نذكرها حسب التالي. أولا وفد 40 لدى الباي محمد الناصر في 18 جوان سنة 1901، فقدموا له عريضة ممضاة من قبل آلاف التونسيين تتضمن أبرز المطالب. وبفضل تأثير ابنه المنصف بي أعلن البي محمد الناصر تأييده لتلك المطالب. ثم أرسل الحزب كذلك وفودا إلى السلطات الفرنسية يمكن نذكرها، وهي الوفد الدستوري الأول لدى الحكومة الفرنسية في شهر جوان من سنة 1901 برئاسة أحمد الصافي. وفي الواقع رفضت السلطات الفرنسية الرسمية مقابلة الوفد، بل إنها اعتقلت الثعالبي بتهمة التآمر على أمن الدولة بعد صدور كتابه تونس الشهيدة. ثم أرسل الحزب وفدا ثانيا المعروف بالوفد الدستوري الثاني إلى الحكومة الفرنسية، الذي سافر أواخر سنة 1901 بقيادة شخصية أكثر اعتدالا ربما نقول، هو الطاهر بن عمار، الذي حظي باستقبال رئيس الحكومة الفرنسية الذي وعد ببعض الإصلاحات، غير أن المقيم العام الجديد لوسيان سان حينها رفض المطلبين الأولين للحزب. ثم أرسل الحزب وفدا ثالثا المعروف بالوفد الدستوري الثالث لدى الحكومة الفرنسية في نوفمبر سنة 24 1901 بقيادة أحمد الصافي، وكان هدفه الاتصال بالحكومة الفرنسية الجديدة وقتها حينها ذات التوجه اليساري بقيادة إدوارد هيريو، ولكن خاب أمل الدستوريين إذ اتهمتهم السلطات الفرنسية بمساندة النقابة التي أسسها محمد علي الحامي حينها بتونس، وطالبتهم بالتخلي عنها. إذن بالإضافة إلى سياسة الوفود، ذكرنا أيضا أن الحزب الحر الدستوري التونسي اعتمد أيضا النشاط الصحفي من خلال عدة صحف صادرة بالعربية والفرنسية، هذا إلى جانب النشاط الجمعياتي مثل جمعية قدماء الصادقية. كما قاد الحزب في الواقع عددا قليلا جدا من التحركات الجماهيرية مثل المظاهرة المساندة لمحمد الناصر بي في الأزمة التي وقعت بينه وبين المقيم العام لوسيان سان في شهر أفريل 22 1901. بفضل هذا النشاط تمكن الحزب من تكثيف عدد شعبه التي وصلت تقريبا إلى 70 شعبة جمعت 45,000 منخرطا، ويمكن أن أقول أن الحزب نجح في تنويع قاعدته الاجتماعية لتشمل الموظفين والتجار والحرفيين، واتسع أيضا إشعاعه الجغرافي خارج تونس العاصمة، ولكنه في الجملة بقي حزبا نخبويا. إذن فكيف كانت إذن ردود فعل إذن سلطات الحماية على نشاط الحزب؟ إذن رابعا ردود فعل سلطات الحماية إزاء نشاط الحزب الحر الدستوري التونسي، اتسمت ردود فعل سلطات الحماية بالتصلب عموما وتراوحت بين الطرق التالية، يمكن أن نبوبها في أهم هذه الأساليب التي توخّتها سلطات الحماية. أول أسلوب هو أسلوب الرفض والرفض المطالب والمماطلة والتسويف. أما الأسلوب الثاني فتمثل في تشجيع الانشقاق في صفوف الدستوريين عملا بسياسة فرق تسد، فكانت النتيجة انسلاخ المحاميين حسن الجلاتي ومحمد نعمان وتأسيسهما للحزب الإصلاحي في أفريل 22 1901. الأسلوب الثالث تمثل في اكتفاء سلطات الاستعمار الفرنسي بإصلاحات أحادية، بمعنى إصلاحات من طرف واحد، وهي إصلاحات شكلية في الواقع مثل إصلاحات جويلية 22 1901 المتمثلة في تعويض الندوة الاستشارية بالمجلس الكبير الذي ضم قسما فرنسيا ب44 عضوا وقسما تونسيا ب18 عضوا. وقد قبل هذه الإصلاحات الحزب الإصلاحي في حين رفضها الدستوريون. الأسلوب الرابع الذي اعتمدته السلطات الاستعمارية هو أسلوب القمع والترهيب، ونذكر في هذا الإطار اعتقال الثعالبي ومحاكمته، وبقي الثعالبي رهن الاعتقال 8 أشهر في السجن سنة 21 1901، وبسبب التضييقات عليه غادر البلاد إلى المشرق سنة 23 1901. إلى جانب ذلك ضيقت السلطات الاستعمارية على حرية الصحافة، وبالخصوص إصدار القوانين الزجرية في جانفي 26-900 التي ضيقت كثيرا على الحريات والنشاط السياسي. وهكذا فإن الحزب الدستوري يمكن أن نقول لم يحقق في فترة العشرينات المطالب التي ناضل من أجلها، لكنه نجح في الواقع نجاحا هاما في تنمية الوعي الوطني وفي توسيع القاعدة الاجتماعية والإشعاع الجغرافي للحركة الوطنية، كما كان له دور أيضا في نشأة أول نقابة عمالية تونسية. وهكذا نمر إلى العنصر الثالث بالرقم الروماني للحديث عن تأسيس أول نقابة عمالية بتونس، أو أول نقابة عمالية تونسية، وهي جامعة عموم العمل التونسية. فقد مثل النضال النقابي رافدا هاما من روافد الحركة الوطنية التونسية، وفي فترة العشرينات تأسست أول نقابة عمالية تونسية على يد محمد علي الحامي. فما هي ظروف نشأتها؟ إذن أولا بالرقم العربي، ظروف نشأتها، إذن لابد أن نشير أولا إلى الظروف الاقتصادية الصعبة لفترة العشرينات. فبين سنتي 20 و24، كما ذكرنا سابقا، مرت البلاد التونسية بأزمة اقتصادية واجتماعية حادة رافقها غلاء الأسعار، وكان العمال والموظفون التونسيون دون شك عرضة أكثر من غيرهم إلى هذه الظروف، نظرا لسياسة التمييز المنتهجة من قبل سلطات الحماية والشركات الفرنسية. كما اتسمت هذه الفترة أيضا بنمو الوعي النقابي إن شئنا لدى العمال التونسيين، وذلك بفضل الخبرة التي اكتسبوها في العمل النقابي بانخراطهم في النقابات الفرنسية التي تواجدت بتونس، وخاصة الكونفدرالية العامة للشغل، ووعيهم في الواقع بتقصير النقابات الفرنسية في الدفاع عنهم. فهذه النقابات الفرنسية كانت تبرر التمييز في الأجور بين التونسيين والفرنسيين. أما الظروف المباشرة في الواقع لنشأة النقابة العمالية التونسية جامعة عموم العمل التونسية، فتمثلت في موجة إضرابات انطلقت في صائفة 24-900. فقد انطلقت هذه الموجة من الإضرابات بعمال الرصيف بتونس في شهر أوت 24-900 مطالبين بالترفيع في أجورهم، ثم التحق بهم عمال الرصيف ببنزرت، ثم عمال مصنع الآجر بمنزل الجميل. وفي الواقع مهدت كل هذه العوامل التي ذكرناها آنفا والتي أعيد التذكير بها، هي الظروف الاقتصادية الصعبة، نمو الوعي النقابي لدى العمال التونسيين، وهذه الموجة من الإضرابات التي شنها عمال رصيف إذن تونس وبنزرت وتبعهم بعض العمال من القطاعات الأخرى. كل هذه الظروف مجتمعة في الواقع ساهمت في ولادة أول نقابة عمالية تونسية. فقد تمكن محمد علي الحامي العائد حديثا من ألمانيا بعد دراسات في الاقتصاد، تمكن إذن من تكوين لجنة لتنظيم حركة الإضراب، وأقنع العمال التونسيين بتأسيس نقابات مستقلة. ثم أعلن في يوم 31 أكتوبر 1924 عن انبعاث جامعة عموم العمل التونسية لتوحد كل تلك النقابات الفرعية، وضمت في البداية أكثر من 6000 عاملا، معظمهم من عمال الرصيف والسكك الحديدي. وحاول الحامي توسيع قاعدة الجامعة العمالية التونسية بالاتصال بعملة المناجم في قفصة وغيرها من القطاعات الأخرى، ولكن تعرضت هذه النقابة منذ بدايتها في الواقع إلى صعوبات كبيرة. إذن فما هي إذن الصعوبات التي واجهتها جامعة عموم العمل التونسية؟ نتناول إذن في العنصر الثاني بالرقم العربي هذه الصعوبات. فقد واجهت جامعة عموم العمل التونسية منذ نشأتها عدة صعوبات يمكن أن نذكرها على النحو التالي. فمن ناحية كان اتحاد النقابات الفرنسية معاندا بشدة لتأسيس هذه النقابة التونسية، واتهمها بتقسيم صفوف العمال أمام رأس المال. من ناحية أخرى كذلك، عارضت سلطات الحماية نشأة النقابة التونسية واعتبرت تأسيسها تهديدا كبيرا، فاعتقلت محمد علي الحامي في جانفي 25/900 وبعض رفاقه بتهمة التآمر على أمن الدولة. أما قادة الحزب الدستوري فقد ساهموا في الواقع في البداية في تأسيس النقابة التونسية وساندوها، لكنهم تخلوا عنها بعد فشل مساعي الوفد الثالث الذي أرسلوه إلى فرنسا، إلى الحكومة الفرنسية، وقد تحدثنا عنه سابقا. إذن تخلى الحزب بعد فشل إذن مساعيه ومساعي وفده الثالث لدى الحكومة الفرنسية، وقد كانوا يمنون أنفسهم بالحصول على بعض المكاسب مقابل ذلك حسب وعد السلطات الفرنسية طبعا. لكن سلطات الحماية بعد أن نجحت في التفريق بين الحزب والجامعة النقابية التونسية، وبعد محاكمة محمد علي الحامي ورفاقه، أصدرت عليهم في نوفمبر 25/900 أحكاما قاسية بالنفي لمدة 10 سنوات، وتنكرت فرنسا لوعودها، بل وأصدرت القوانين الزجرية في جانفي 26/900 للتضييق أكثر على الحريات والصحافة. وفي الواقع منذ تلك السنة يمكن أن نقول خفت وتيرة نشاط الحزب تحت تأثير القمع الاستعماري. إذن في الخاتمة، إذن رغم ضعف المكاسب المحققة، فقد نجحت الحركة الوطنية التونسية في فترة العشرينات ممثلة في رافدها السياسي الحزب الحر الدستوري التونسي ورافدها النقابي جامعة عموم العمل التونسية، نجحت إذن في تنويع الأشكال النضالية وفي صياغة مطالب أكثر نضجا، كما نجحت أيضا في توسيع القاعدة الاجتماعية للحركة الوطنية برافديها قلنا السياسي والنقابي. ولكن لم يتم تحقيق في الواقع المطالب على الأقل في الحد الأدنى التي وقع رفعها. فهل ستكون إذن الحصيلة في الفترة الموالية أحسن من هذه الفترة الأولى، يعني فترة العشرينات؟ أقصد إذن الفترة الموالية هي فترة الثلاثينات. إذن شكرا لكم وإلى اللقاء.